تفسير الآية 41 من سورة الصافات يقول تعالى: أولئك لهم رزق معلوم، أي هؤلاء العباد الذين يعبدون الله تعالى وحده بلا أي شريك، والمتصفون بتلك الصفة الكريمة وهي الإخلاص، والذين ذكروا في الآية السابقة لهم في الجنة رزق عظيم معلوم في وقته، لا يتأخر أبدا عن طلبهم في أي وقت يريدونه، ومعلوم في صفاته الطيبة الحسنة الممتعة المسعدة، حيث هو لذيذ الطعم حسن المنظر مستمر على تنوعه وحسنه، لا يتغير أو ينقطع أو يمنع أو يصيب بالملل، إلى غير ذلك من طيب الصفات التي لا يمكن تخيلها.